نحمد وحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فتعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتقلنا إلى قصة أخرى ذكرتها هذه السورة الكريمة، وهي القصة الثالثة، لأن القصة الأولى كانت تتعلق بسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، والقصة الثانية كانت تتعلق بمريم وولدها عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأما القصة الثالثة والتي انتقلت إليها هذه السورة الكريمة، فهي التي تتعلق بخليل الرحمن بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وتبدأ القصة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى قائلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن بعض أمور تتعلق بهذه الآية الكريمة، وكانت نهاية المطاف أن وقفنا عند نقطة، ألا وهي أن القرآن الكريم قد ذكر سيدنا إبراهيم في كثير من المواضع والمواطن، وفي كل موضع وفي كل موطن كان يصفه بصفة معينة. فكما قلت لكم، الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه الأواه، وصفه بأنه الحليم، وصفه بأنه أمة، وصفه بأوصاف كثيرة جدا، وجاءت هذه الأوصاف متفرقة كلما جاء ذكر سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه السورة الكريمة تسير على نفس الطريقة، حينما ذكرت خليل الرحمن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذكرته بوصف من أوصافه وما أكثرها التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها، فقالت: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فكان الوصف الذي تفردت به هذه السورة في شأن سيدنا إبراهيم هو أنه صديق. فقلت لكم إن أهل العلم قد وقفوا مع هذا الوصف ومع هذه الكلمة صديق، ماذا يعني هذا الوصف وماذا تعني هذه الكلمة؟ فكما قلت لكم، رأى البعض الصديق أنه كثير الصدق، الصديق كثير التصديق، هذا قول ثاني. قول ثالث: الصديق هو الذي يوافق عمله قوله. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها وتحدثنا فيها في اللقاء الماضي. وقلت لا مانع من أن يكون اللفظ قابلا لكل هذا، فالصديق هو كثير الصدق، الصديق وكثير التصديق، الصديق هو الذي يوافق قوله فعله. وهكذا كان سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. تعالى أيها الأخ الكريم نقف مع هذه الأوصاف الطيبة أو مع هذا الوصف بما فيه من تفاصيل شيئا فشيئا. قلت لكم الصديق هو كما قال البعض كثير الصدق أو الصادق الذي إذا تكلم صدق فيما يقول. سيدنا إبراهيم كان من صفاته أنه صادق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كذب في ثلاث مواطن، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن سائر حياة سيدنا إبراهيم كانت تقوم على الإيه؟ على الصدق، إلا في هذه الأمور الثلاثة والتي سنرى هل هي تحسب له أم تحسب عليه حتى نقول هو أخطأ أم أصاب. لكن بداية نحب أن نتحدث وأن نتكلم عن هذا الخلق الذي وصف الله به سيدنا إبراهيم وأورثه منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسمى بالإيه؟ بالصادق الأمين. فصفة الصدق صفة ينبغي أن تلازم الأنبياء وينبغي أن تلازم عباد الله المؤمنين. ولذلك حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن يزني نعم، يسرق نعم، ممكن يفعل هذا المؤمن، قد يزل ويضحك عليه الشيطان ويفعل هذا. وسمعنا عن صحابة وقعوا في الزنا وآخرون قد وقعوا في السرقة وآخرون، وسمعنا عن آخرين قد وقعوا في شرب الخمر. ولكن لما سئل أيكذب المؤمن، هذه القضية، فقال لا، الأصل في المسلم الحق أنه يجنب نفسه الكذب. لماذا؟ لأن الكذب ليس بالأمر الهين، وإنما تترتب عليه مصائب عدة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله، وهذا حديث صحيح. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله. إذن الكذب هذا مصيبة خطيرة جدا، ينبغي أن يجنبها الإنسان نفسه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري لما عرج به إلى السماوات وقد رأى أمورا ورأى عجائب ورأى أحوالا تتعلق بأهل الجنة وأحوالا تتعلق بأهل النار، فكان مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه رأى رجلا مستلقيا على قفاه وآخر يقف عليه يعني فوق رأسه كده ومعه كلوب، والكلوب زي الهلب من الحديد، أو بالضبط انت عارف الرجل بتاع الموز، عارف بتاع الموز كلوب، عارف بتاع الموز، شوف البتاع اللي معاه دي بتبقى عاملة ازاي كده. فهذا الرجل يمسك بشيء يشبه هذه الذي تراها مع بائع الموز، ومعه كلوب. بيعمل ايه بهذا الكلوب؟ فيأتي احد شقيه من فمه، وعارفين الفم ليه جانب ايمن وجانب ايه ايسر، فيروح جاي ثم بهذا الكلوب يشق هذا الجانب حتى يبلغ قفاه، ثم يأتي من خريه ويأتي احدى جانبي من خريه فيشق حتى يبلغ قفاه، ثم يأتي عينه فيشق حتى يبلغ قفاه، ثم يتحول إلى الجهة الأخرى فيفعل مثلما فعل بالجهة الأولى، فتعود فتلتئم فيعود ويكرر معه نفس هذا المنظر الفظيع. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا الذي ينكر به بهذه الصورة، فقيل له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، طلع كذبة وطبعا كثير من الناس بيحصل ايه صدقها مش كده ولا ايه؟ فانا باجي افتري على انسان او بكذب كذبة فهذا يصدق وهذا يصدق وهذا يصدق وهذا يصدق، وتكون النتيجة ان هذه الكذبة تتناقل ويصدقها كثير من الناس. وانا بقول هذا الكلام لان للأسف الشديد هذه المسألة منتشرة خاصة في هذا البلد وفي هذا الشعب، تسمع ودون ان تتثبت تنقل وتكذب وتفتري الكذب وتقول كذا والاخر يسمع عنك وينقل والاخر يسمع عنك وينقل والاخر يسمع عنك وينقل، فتبلغ هذه الكذبة الافاق وانت لا تدري ماذا ستكون العقوبة بين يدي الله يوم القيامة، ولا تدري هذا الجرم الذي فعل كيف ستكون عقوبته. وللأسف الشديد هذا الداء العضال منتشر حتى في مجتمع الإخوة، بل هو في مجتمع الإخوة أشد، في مجتمع الإخوة أصحاب اللحى وقال الله وقال الرسول واللي عايزين شريعة واللي عايزين دين فيهم جملة من الآفات. أنا عايشت هؤلاء ونظرت هذه الأمور عن قرب، فكان من أشد المصائب اللي موجودة فيهم الله يتمنى في يوم من الأيام قلت لهم أنا لو قاعد في مجتمع من النساء كان أرحم لي. فحقيقة للأسف كانوا يقعدوا كل يوم تسمع إشاعة وكذب واحد طلعها وتسمع كلام خطير غريب عجيب، إشاعة وكذب واحد طلعها وتسمع كلام خطير عجيب. ويمكن أخونا الشيخ محسن اللي وديكم شفتوها هنا وتحدث معكم في هذا المسجد، يعني أبص أجد والدته وأخته بيكلموني في التليفون مفزعين قبل ما يأخذ من المعتقل. ده الإخوة جم وأقسموا بالله إن محسن مات، كمان أقسموا بالله يقول يا والله أقسموا لنا بالله إنه مات، والخبر يبدأ يتناقل. من قال إن أنا أتكلم بغير علم؟ ومن قال إن الكلمة التي تخرج من فيها لو كانت كذبا من قال إنها يعني ستمر هكذا ستمر هكذا؟ ده أقرب شيء والله إن أحد الإخوة الجالسين الآن مش عايز أشير أو كده يعني جاء بيقول لي ده في إشاعة طلع كذبة طلع علي من مجتمع الإخوة برضه علي أنا شخصيا، يعني بيقولوا ده سمع طبعا الخبر اللي كان نزل في المجلات والجرائد ورئيس الدولة هيكرمني وكذا وكذا، وقلت طبعا انا لما كتبوا مش عارف الكلام الخاب اللي كتبوه فامتنعت عن الذهاب للتكريم. لا البعض راح جزم لهم واقسم لهم بالله ده عبد الله راح قابل رئيس الجمهورية واداله نجمة سينا واداله 100,000 جنيه وبيصرف له مرتب كل شهر مش عارف ايه كده ولا يا شيخ داود؟ ايه اخوة ايه والباب ايه؟ شوية هال اي كلام اي كلام، وعايزين يعملوا شرع وعايزين يعملوا دين وعايزين يغيروا دولة وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين. فين انضباط اللسان؟ فين ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا؟ فين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد؟ طالب بشرع وانت فاقد الشرع، بتطالب بدين وانت فاقد الدين. التزم اولا، التزم اولا وربي نفسك اولا، تعلم اولا صح من الخطأ والحلال من الحرام. ولكن هذه كارثة بكل المستويات بكل المستويات. والكذب والإعاذ بالله يكفي أنه يعني شيمة وخلق من أخلاق المنافقين، يعني لا ينبغي أن يكون في مسلم بأي حال من الأحوال. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول عن المنافقين في القرآن الكريم؟ يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه صفة الكذب، هذه ديدا هؤلاء وعادة هؤلاء وأخلاق هؤلاء. ما ينبغي أن يكون الكذب من أخلاق المسلم بأي حال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق، علامة المنافق تعرفه بإيه؟ ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالكذب ده أول أمارة من أمارات النفاق، ما ينبغي أن تكون في مسلم بأي حال من أحوال، وما ينبغي أن يزحف إلى لسان مسلم بأي حال من أحوال. مسألة خطيرة وداء عضال والعياذ بالله، وداء عضال الكذب. وربنا سبحانه وتعالى بيبين أن الكذب ده درجات، لكن شوفوا الكذابين عند الله هيكون مصيرهم إيه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله اللي حاصل وجوههم إيه؟ مسودة. ده يتعرف بيبقى له علامة كده يوم القيامة والعياذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى بيسود في وجهه والعياذ بالله، وهذا الكذاب يبقى له علامة وسيمة يوم القيامة. إذا نحن كمسلمين ينبغي أن نسعى إلى أن نجنب أنفسنا هذه العادة المستقبحة التي وما ينبغي أن تكون فينا حتى ولو كانت على سبيل المزاح. يعني أنا أعجب لبعض المسلمين وإحنا قسمها لك يقول لك لا ما هو في كذب أبيض، لا ده كله أسود، وجوههم مسود، ده كله أسود، من قلت إلا ما استثناه الشرع وله أغراض شرعية وضوابط شرعية، دي مسألة سنتحدث فيها ونوضحها. لكن بغير هذا حتى ولو كان على سبيل المزاح، والله هذه مسألة بقع فيها الكثيرون، يعني يقول لك سمعت مش عارف واحد صعيدي مش عارف حصل له ايه، وسمعت مش عارف واحد قال له، طبعا كل ده كلام مختلق مش حاصل، هو كذب بيقولوا بيسموه نكات نكته، يعني الشرع يسميه مزاح، لكن لمجرد ان هو عايز يضحك الايه، عايز يضحك الاخرين. طب اخرج الترمذي في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للرجل، الويل ده واد في جهنم والعياذ بالله تستعيذ منه جهنم نفسها، ويل للرجل يحدث بالحديث ليضحك القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. كل غرض من يعمل ايه؟ يضحك ايه؟ يضحك الاخرين. شوف النبي جعل له كام ويل، ويل ده في الاول وبعدين ويل له ثم ويل له، ثلاثة ويل والعياذ بالله، ده مجرد انه حتى يمزح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي امرنا ان نتأسى به يمزح ولا يقول الا صدقا، اي والله يمزح ولا يقول الا صدقا. يعني حتى في المزاح ينبغي ان يكون في ضابط لهذا اللسان الا تخرج عن إطار الحق بأي حال من الأحوال، لا تخرج عن إطار الحق بأي حال من الأحوال. وهذا هو جيدا المسلم وشأن المسلم أنه بيلتزم بالصدق والحق حتى في مزاحه، وحتى يحمل أمره على هذا. ولذلك أنا قلت لكم من قبل الحديث صحيح البخاري، هرقل لما أرادوا أن يشوهوا عنده صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه يكذب، شوف استشف. وهو ده المسلم يا اخوانا، انا بعتبر كده، وهو الاصل ان يكون هكذا. المسلم ينبغي ان يكون بخلقه قائدا للناس وبرهانا للناس على جمال وروعة هذا الدين، باخلاقه مش كلامه بس. فشوف هرقل لما بيجيب الترجمان بتاعه بيسأل، بيقول لهم اسألوا الجماعة اللي بيكذبوا العرب بسفيان وغيره وغيره وغيره، قول لهم كده، قول لهم انتوا صدقوا ولا بتكذبوا؟ قال لا نحن كذبوا، والحديث البخاري تكذبونه. وقال فقال للترجمان بتاعه قل لهم هل جربتم عليه كذبا قط قبل ما يقول لكم انا نبي كذب عليكم ولو مره؟ فقالوا لا، كان معروفا فينا بالصادق الامين. فالفرج يشوف حتى يعني الرجل الجاهلي المشرك يقول ايه اللي هو ابو سفيان، يقول يعني اردت ان اقول قولا، كنت عايز يعني اقول حاجه من عندي واكذب كده، فاستحييت حتى لا يعرف الناس عني الجماعه اللي معاه انني اكذب. هو نفسه مشرك وكان لسه على شرك، لكن شوف حتى اخلاقه عايز يكذب كذبه كده، فالناس اللي معاه دول بعد كده هيقعدوا يقولوا شوف الحق ابو سفيان الكذاب، شوف كذب ولما الراجل ساله كده، شوف حتى الرجل وهو على شرك عنده قيم بيحتفظ بيها، قيم بيحتفظ بيها. احنا في الصغيره والكبيره ده حتى بالحالف، والله احلف جالك الفرج، جالك الفرج ده انت جات لك مصيبه البعيد انت لا تدري والعياذ بالله. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فانظر، فيقول له جربتم علي كذبا قبل كذب عليك ولا؟ يقول له لا. يقول له سبحان الله، يعني ما كان ليظهر الكذب عليكم ثم ليكذب على الله. بقى واحد ما كذبش على عبد الله، ولا كذب على اشرف، ولا كذب على داود، ولا كذب على الباشمهندس علي، هيكذب على الله؟ فشوف قد ايه الصدق ده. ولذلك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق من جاء فعلا، يعني بينجيك مهما كانت الاموم ومهما كانت المسائل اللي انت فيها، في النهايه لا يصح الا الصحيح، لا يصح الا الصحيح. فمن شيم المسلم الحق فعلا انه ينبغي ان يتحرى الصدق حتى في مزاحه. واهل العلم بيقولوا ان الكذب كله مصائب، يعني شوف حتى في المزاح. ف فلك الويل. وفي غير النجاح يقسموا بقى الصدق الى اقسام. يبقى عندنا في الكذب استغفر الله الى اقسام. ففي كذب في النجاح وعرفنا. وبعدين قالوا في كذب في العقيدة, وفي كذب في القول, وفي كذب في الفعل. الكذب في العقيدة نفاق, ما فيها فصال. الكذب في العقيدة نفاق. اقول انا مسلم وانا في الاصل غير مسلم, اذا انا والعياذ بالله البعيد ايه, مش انا البعيد ايه, منافق. فيبقى زي ما قلت الكذب في العقيدة نفاق, وده اشر انواع الكذب, لان اهله قطع لهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار, في الدرك الاسفل من النار. ولذلك المنافق ده مصيبة, مصيبة والعياذ بالله. وعشان كده اهل العلم لما عادوا يتكلموا ايهما اشد, المشرك ام المنافق, فالبعض اراد انه يقول لا المنافق اخف وطأة من المشرك. طيب ليه؟ قالوا لان المنافق كذب تمام, او خالف بقلبه وصدق بلسانه. لما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ده صادق ولا كاذب؟ ده لسانه صادق ويبقى قلبه ايه؟ قلبه اللي جاهد. لكن الكافر عنده الاثنين, عنده الاثنين, كاذب بقلبه كاذب بايه؟ بلسانه. مفيش من اللي قال لك لا اله الا الله لا له شركاء, ومن اللي قال لك محمد رسول الله مفيش رسول الله, خلاص. فأرادوا ان يفعلوا هذا, لكن الحق لا, اهل العلم ردوا, اهل التحقيق ردوا على هؤلاء وقالوا لا المنافق اشد. اولا شوف ربنا جعل جرم المنافق اشد في الدرك الاسفل من الايه, من النار. ومين قال لك ان المنافق صادق اللسان؟ هو لما قال لا اله الا الله محمد رسول الله قالها مصدقا بها ولا كاذبا؟ يبقى كاذب اللسان برضه, بدليل ان الله قال والله يشهد ان المنافقين ايه لكاذبون, فيبقى كاذب برضه. ثلاثة يقولوا انه ضرر باشد, يعني المشرك انا محدده اعلم انه ايه, انه مشرك, لكن اللي مضر فعلا وانا لا اشعر مين؟ المنافق. اربعة يقولوا ان حال المشرك, شوفوا بقى حال المشرك, يتمشى مع شيء من الرجال, مكذب بقلبه وراح قال انا مكذب على طول كده, فبقى صريح دغري. اما المنافق فليس على شيء من الرجال, على شيء من النساء اللي يقولن بافواههن ما ليس ايه في قلوبهن, في قلوبهن. فلا مصيبة, مصيبة والعياذ بالله. فقالوا ان فعلا اشهر واشد انواع الكذب, الكذب في الايه, في العقيدة, وده نفاق والعياذ بالله مخن من بالله. لما تأتي للشق الثاني وهو الكذب في القول, قالوا ان الكذب في القول ده له صور كثيرة جدا ومتعددة, وينبغي ان انت تراعي كل شيء وكل امر فيها. يعني من اشر انواع الكذب في القول عشان تبقى عارف, الكذب في الشهادة, في الشهادة. ومن اجل هذا لما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يمدح عباد الرحمن, فكم كان مما مدح به عباد الرحمن, قال والذين ايه لا يشهدون الزور. خاص المسألة دي بالذكر, اللي كاذب في الشهادة امر خطير جدا, خطير جدا, لان الكاذب في الشهادة بيترتب عليه ضياع حقوق, اعطاء حقوق لمن لا يستحق, وسلب حق ممن يستحق. الكاذب في الشهادة ليه؟ والحقوق دي المسألة لا تغتفر لك بأي حال من الاحوال الا اذا تنازل صاحب الحق, ولا تعتقد ان صاحب حق سيتنازل لك يوم القيامة, حتى لو ابنك كله بيقول نفسي نفسي. فقال والعياذ بالله اشر انواع الكذب في القول الكذب في الشهادة, لان الله سبحانه وتعالى قال واقيموا الشهادة لله ومن يكتمها فانه آثم قلبه. اذا انت الشهادة بالمين ده قبل ما تكون ليا, انت بتشهد لاجل مين؟ لاجل الله هو اللي يسألك عنها. وبعدين ده انت مجرد انك تكتمها فقلبك آثم, فما بالك ان كذبت فيها وقلبت موازين الامور. لما تكتمها انت آثم القلب, طب ما لما تزور فيها لما تزور فيها تكون عقدتك عند الله ايه؟ فقال شوف تطعت حق بغير حق واعطيت حقا لمن لا يستحق وظلمت انسان. فشوف بقى دعوة المظلوم تذهب منها فين؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي وعد المظلوم بأن لا يرد له ايه الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ودعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعشان كده بيحضرني في هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري جابر بن سمرة بيقول ان عمر بن الخطاب كان قد عين سعد بن ابي وقاص وليا على الكوفة وفجأة جاءت لعمر بن الخطاب رسالة من اهل الكوفة يشكون فيها سعدا يشكو سعد لدرجة ان هم قعدوا يشكوا باشياء كثيرة جدا لدرجة ان وصل الامر ان هم كتبوا في هذه الشكوى انه لا يحسن ان يصلي يعني حتى ما ينفعش يبقى امام في الصلاة ما بيصليش كويس. فدي مسألة خطيرة جدا. وعمر بن الخطاب ما كان اهودا ولا قرعا كما يقال انه مجرد ما يجيله تقرير عن واحد يلا ودوه في داهية من غير ما يتثبت الامر. وبعد فين لما يجي تعرف واحد يقول له ايه وليه اتعمل فيك كده معلش واسفين بعد ما يكون خرب بيته وقعد 6-7 اشهر واخد بالك مش عارف ايه. طب ما كنت تثبت الامر من اوله. لا خلاص خلص المسألة. فعمر بن الخطاب لما جاءه هذا ارسله يستدعي سعدا وامر اولا بعزل سعد حتى لا تحدث فتنة وارسل في طلب سعد وعرض عليه الشكوى ان اهل الكوفة يسكونك حتى قالوا انك لا تحسن ان تصلي فماذا انت قائل؟ فقال اخذ طبعا سعد يدافع عن نفسه وكان يعني اكبر هم سعد هذا ما قيل له في انه لا يحسن ان ايه ان يصلي. دي مسألة خطيرة جدا. فقال والله يا عمر إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها يعني لا أزيد ولا أنقص زي ما كان الذي يصلي. وفي فعلا الناس ممكن تيجي تشتكي تشتكين ولا يحسن أن يصلي ما هو ميزان يحسن أو يسيب دي معنيه ما أنت جاهز بتقول لا يحسن أن يصلي علشان أنا بركع واطمئن واسجد واطمئن وأنت مش عايز كده فتقول ما في واحد كده يأمنني تقول ما تروح صلي تعالى صلي في مسجد العاملين بالكتاب والسنة. يقول لك يا راجل دول الكفار الواحد يا راجل ليه يعمل الشيخ يقول لك يركع يقعد بتاع ربع ساعة ويسجد يقعد بتاع ربع ساعة يا عم مسجد الأوقاف اهو بس ومع السلامة خلاص خلصت المسألة. فمقياس ان اللي يحسن ان يصلي دي بيفهمها ازاي نفهمها كيف؟ فسبحان الله. فعمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام من سعد فالناس بعض الناس ارسلوا له رساله بيقولوا هذا وسعد بيمضي هذا لابد ان نستوثق من الامر. فارسل مع سعد رجلا يطوف به المساجد مع انه الوالي لكن ما فيش مجاملات يطوف به المساجد لان افضل الاماكن اللي يسال فيها عن سعد واخلاق سعد وصلاه سعد روح نسال مين؟ ولا دي فريد شاوي يقول له ايه رايك في اللي بيعمله الجماعه الملتحين وايه رايك الحجاب النقاب حلال ولا حرام؟ ما هم تخفيف والله ناس مغفله ناس بتستخف بعقولنا. فيروح جاي عادل امام ويقول له الفن حلال ولا حرام؟ يعني سامع العالم المتطرفين بيقولوا الفن حرام انت ايه رايك يا عادل امام؟ طب عادل امام اخوها يقول لك ايه؟ انت بتسال مين؟ اسالوا اهل الذكر مش اسالوا اهل العارف مش اسالوا اهل الفسق تسأل مين؟ أنا عايز أسأل واستوثق، هسأل مين؟ تجيب أمينة رزق تسألها تسأل مين؟ فتقف والله تستغرب كده وتندهش واخد بالك وبعدين يجيب لك واحد جاهل في الشارع قد لا يكتب ولا يقرأ وبعدين يستوقفه ويقول له أنت إيه رأيك في اللي بيعملوه مش عارف الجماعة السنية ده ولا صح ولا غلط ولا مش عارف وهو يمكن ما بيعرفش يصلي ويمكن هو ما دخلش المسجد تسأله عن إيه؟ تسأل مين؟ تخفض عقولنا هو أي مغفل تجيبه تسأله وخلاص كنت على كده. عمر عارف مين اللي يسأل بقى مين اللي استشهده فطوف ارسل من يطوب بسعد فين المساجد مش هو الحانات والخمارات والكبريات ويسأله محمد نوح التمثيل حلال ولا حرام حلال وراح منزل مقالة في جريدة الأخبار حلال وستين حلال، ده أول ممثل جبريل فتمثل لها بشرا سويا وخلصت. فبتسأل مين؟ بتجيب كلاب بينباعوا على الإسلام، تسألهم على الإسلام، تسأل مين؟ تسأل مين؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله، مسائل مصيبة والعياذ بالله. فقال لا، ينزل مع المساجد ويسأل. فذهب الرجل مع سعد وأخذ يطوف في المساجد، ما دخل مسجدا. السؤال بقى هنا الإجابة تكون عليه إيه؟ سميها إيه؟ الإجابة اللي هتقال، ما قولكم في سعد؟ الإجابة اللي هتطلع دي اسمها إيه؟ شهادة، شهادة. فخطيرة جدا، وكلمة كل لفظ محسوب عليك، كل لفظ محسوب عليك. فما دخل مسجدا ليسأل عن سعد إلا وأثنوا عليه خيرا. طبعا هذا بيؤكد ان الرسائل بقى وحكة عمر دي ما هي الا كيدية وشيات، كيدية شماس، انا مقابل هذا التعبير، رسائل كيدية بلغة الشرطة، كيدية. فيعرض الرسائل دي، فقال لا، فقعد يطوف فيه، ما دخل مسجدا الا واثنوا على سعد خيرا. حتى دخل مسجد لقبيلة كانت تسمى بني عبس في الكوفة، فلما دخل مسجد بني عبس وسألهم عن سعد بن ابي وقاص، حتى قام رجل من الذين يبغضون سعد ظلما وزورا وقال له اما انك قد سألتنا فان سعدا لا يسير بالسرية. هو ده سعد، مصاي الثلاثة والله ذكرها، ظلما وزورا، ظلما وزورا، لا يسير بالسرية، راجل لا بيحب الجهاد ولا عايزه. ودي مصيبة، مصيبة والعياذ بالله، طعن في ديني وفي عقيدتي وفي إيماني بالله. ولا يقسم بالسوي، ظالم بقى وجامل ويدي كل الناس على هواه، مفيش عدل خالص، مفيش عدل خالص. ولا يعدل في القضية، لو أنا وغير احتكمنا إليه ذمته واسعة، خلاص هو ده سعد. والله لازم بقول لك ده شهادة، شهادة. فإن قلت زورا فقد ظلمت، يكفيك هذا والله، فقد ظلمت. شوف بقى اطلح من اللي انت ظلمته فيه. ومباشرة سيدنا سعد وهو في المسجد قام وقال اللهم إن كان عبدك، إن كان عبدك هذا قد قام كذبا ورياء وسمعة، بس هو كده، اللهم فأطل عمره وأعمي بصره وأدم فقره، استغفر الله، أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. اللهم إن كان عبدك هذا قام كذبا ورياء وسمعة، إلا أنا إيه حقي اللي أنا بطلب بيها رب إيه؟ أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. تعرفين طول العمر مع الفقر ده كارثة، والله طول العمر مع دوام الفقر ده كارثة، مذل، قمة المذلة. لذا شوف بقى طلب له ثلاثة، وشوف شوف بقى الحديث قاله كلمة غريبة جدا، قالوا ومع أما الرجل ظلم سعدا إلا أن سعدا قد تحرى العدل في دعائه عليه، العدل في دعاءه عليه. ليه؟ الرجل اتهمه بكم تهمة؟ ثلاثة، فطلب له سعد ثلاثة، ما خلوهمش أربعة، ده العدل، ظلمتني في ثلاث أدعون عليك بثلاث، في مقابل ما قلت إن أنا لا أسير بالسرية أسأل الله أني طول عمرك، وفي مقابل ما قلت إني لا أعدل لا أقسم بالسوية يبقى ربنا يديم فقرة، وفي مقابل ما قلت لا أعدل في القضية يبقى ربنا لا يميتك إلا مفتونا، إلا مفتونا بس. وسلم الأمر لله، لأن أمر الشهادة والقول هذه اللفظة التي ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، حتى لو أنت بغضب على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، حتى لو أنت بغضب فلا بد أن يكون قولك لله خالص لله، سواء بقى بغض، وزاد اللي قال ربنا سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط، انزع قضية الحب والكراهية من قلبك وانت بتشهد، لو حطيتها في قلبك لن تكون عادلا، يبقى اللي بتكرهه هتشهد ضده ولو بالزور، واللي بتحبه هتشهد له ولو في الزور. وعشان كده قال وقت الشهادة انت انت من تحب ومن تكره، انت من تحب ومن تكره، وانظر الى الحق لمن وعلى من. فاللي بتحبه ما تحطش ده في اعتبارك. ولذلك ربنا قال في هذه المسألة كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاخرين. شهد على ابوه، ده انسان ما عندوش اصل، ده انت اللي ما عندكش دين، ده انت اللي ما عندكش دين والله. لانه لما شهد على ابيه ده قمة التدين والله، ان هو كده حق على ابيه. فشهد المسجد خلاص اعمل ايه؟ سبحان الله العظيم. شيء يقول له بقى انا صاحبك وتشهد عليا، سبحان الله العظيم. هي الشهادة فيها صحب وصحبك، الشهادة فيها حق وفيها ايه وفيها باطل، خلاص خلصت. فكونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. لو ابوك او اقرب الناس اليك، او اقرب الناس اليك، وانا بقسم لك بالله على حضرت خلاف في يوم الايام بين والدي وبين رجل نصراني، وكان الحق مع النصراني فشهدت على والدي، ويمكن قعد عام كامل مقاطعني وزعلان مني بسبب هذا الموضوع، لكن ده حق، ده حق سبحان الله، حق اجامله. وبعد ما جابلته ها سينفعني بين يدي الله، لن ينفعني بين يدي الله. المسلمين النهارده واقعين في هذه المصيبه والعياذ بالله، يعني بشكل غير طبيعي غير طبيعي. وتشوف المصيبة دي قوي في الخلافات الزوجية بقى. أقارب الزوجة اللي يجي يحلف مليون يمين بالله ده ربها وعمل وعمل، ولا يكون والله لا فعل ولا رأوا شيئا من هذا على الإطلاق. وأقارب الزوج يقولوا ما عملش وما عملش، أو هو يكون عمل وعمل وعمل وعمل. البعيد ده مغفل، مغفل والله، لأنه أدخل نفسه النار ولا عوض له. خلاص فين العوض؟ فين اللي ينفع؟ فين اللي ينفع؟ ففي مسألة الحب قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في حد بيحب حد أكثر من نفسه، بيحب حد أكثر من أبوه، لكن يكون قوامين بالقسط شهداء. شهداء هذه الشهادة. في مسألة البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم من على ألا تعدلوا. فليش دعوة، انزع بقى الأمور دي من قلبك. فشوف سيدنا سعد لما دعا عليه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فراوي الحديث بيقول فرأيته، والرجل اللي قام هذا وتكلم في حق سيدنا سعد كان اسمه أسامة، يقول فرأيت أسامة هذا وقد طعن في السن حتى سقط حاجباه على عينه، من شدة الكبر حاجبه بقتين تحت كده، حتى سقط حاجباه على عينه وبيض. تخيل بقى لما رموش واحد بيض رموش، فده ده ايه ده؟ وصل لحد فين ده؟ كل رموش بيض تمام؟ فرموشه وحاجبه، حاجبه دي حاجبه ورموشه بيض كان من شده الكبر، فطعم في السن جدا. فشغل حتى يعني سقط حاجباه على عيني وابيض، بطل حواجب دي كمان سبحان الله بيضت تمام؟ وقد ابتلاه الله بالفقر الشديد لا عدا كله. يقول فرأيته يجلس في الطرقات يتكفف الناس، قاعد بيعمل ايه؟ بيسحب، يتكفف الناس، وكلما مرت به جارية تعرض لها. انت ولا واحدة تيجي يشوفوا سنه قد ايه وخلاص مقعد ازاي، كل ما تعدي واحدة عمال يبص لها وتعرض لها. واذا قيل له اتق الله، اللي انت بتعمله ده يا راجل شحات وكركوب وقاعد بتعاكس كمان تعرض للفتيات. فيقول مفتون اصابته دعوة سعد لانصرنك ولو ايه ولو بعد حين. وكان سيدنا سعد ده اصلا يعني بغض النظر عن انه ظلم، اصلا كان مجاب الدعوة، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصب مطعمك تكون مجابا ليه؟ تكون مجابا في الدعوة. أشوف الشهادة، فما بالك بقى لو زي ما بيقولوا الكاذب في الشهادة ده ترتب عليه اقتطاع حق. يعني هنا ما اقتطعتش حقوق، فلما يبقى فيه اقتطاع حق انك تاخد منه مال، تاخد منه ارض، تاخد منه شيء، واخد بالك؟ فانا ممكن تيجي تقول شهادتك عليها تقول عبد الله ده وحش، ده نوع من الشهادة. وممكن تيجي تقول عبد الله ده خد مني 100 جنيه، ده موضوع ثاني. فبالك بالا، والشهادة كما بيقولوا ترتب عليها اقتطاع الحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول انكم تختصمون لدي. بيجي اتنين، الحديث هذا صحيح في الصحاح، انكم تختصمون لدي، يجي زيد وعبيد بيختصموا لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يجي واحد يعرف يتكلم قوي، يتكلم ويعرف ازاي يقتطع الحقوق صح، زي ما بيجيبوا دلوقتي محاميين. ما المحاميين دول يقولهم من ربنا، والله والله يقولهم من ربنا، يقول له بس لكش دعوة انا هعرف اجيب لك المثال دي ازاي، يعرف بقى يلعب بالقانون ويلعب بالالفاظ. ها فده اسمه عنده ها، ولعل بعضكم ايه، ولعل بعضكم ايه الحنوا بحجته، يعني عنده حسن كلام وحسن تعبير وحسن سياق وكذا وكذا، يعرف ازاي قطع الحقوق. ده باب يشوف المحاميين اللي بيلعبوا بالقانون وبيلعبوا بالامور، ها يطلع المظلوم ظالم، والظالم ايه، والظالم ايه مظلوم، فدي مصيبه. ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا بشر، أنا بقضي بناء عن إيه؟ مش كل حاجة يقول لي الوحي تعالى ويقول لي، لا أنا بقضي بناء عن إيه؟ عن ليه؟ القول اللي بيتقال، الحجة اللي بيتقال، بدليل إنه أكد أن يظلم يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم. ونجي القرآن يتلى في سورة النساء، وربنا قال له ولا تجادع الذين يختنون إيه؟ أنفسهم، كان تعاطف مع بعض المسلمين. ولا تكن للخائنين خصيمة، دفعش عنهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بناء عن ايه؟ بناء لان هم سبكوها، قول لحنوا في القول، قول طيب تمام، وحولوا الحجج والبراهين، وألقوا درع من الدروع اللي اتسرقت في بيت اليهودي حتى يعني تقع عليه التهمة. فأنا بحكم بايه؟ انا بحكم باقوال وقرائن قدامي، مش كده اللي ايه. فالنبي كذلك قلت تختصمون لدي، ولعل ايه بعضكم الحن بحجته ايه من بعض. فايما امرئ اقتطعت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذ. ما تفرحش وتقول اصل النبي حكم لي، انا حكمت لك بناء عن كلامك، لكن اللي بتحمل التبع مين؟ التبع مين؟ انت، مش اللي حكم لك. إذا ولعل بعضكم ألحن بحجته من إيه؟ من بعض. فأيما امرئ اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقتطع له من نار جهنم. اللي بياخده ده أكنك والله أخذت شيئا من نار جهنم. فشوف لما بعلق قطع من النار تنفعك ولا تضرك؟ إن شاء الله تحرقك وتحرق بيتك وتحرق عيالك وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق وتحرق. ولذلك هناك حديث في صحيح مسلم، وهو امرأة من تابع التابعين سمى أروى، خاصمت سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أيضا من تابع التابعين، فخاصمت سعيد بن زيد في قطعة أرض هي كانت جارة له، وهو له بيته وأرضه، وهي لها بيتها وأرضها. وقع خلاف على قطعة أرض، فذهبت أروى إلى مروان ابن الحكم واتهمت سعيد بن زيد. هذا حديث كما قلت صحيح مسلم، سعيد بن زيد أنه قد أخذ منها أرضها. الأرض أصلا كانت ملك مين؟ لسعيد، لكن راحت وأقسمت وشهدت وآلت وآخر. فلما وقف بين يدي مروان، فمروان بيسأل سعيد بن زيد، فبيقول والله انها لارضي، وما كان لي ان اخذ شيئا لا يحق لي، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ اخذ ما لا يحق له فانما اخذ من نار جهنم، فما كان لي ان اخذ شيئا بغير حق، وانما هي ارضي. فقالت المرأة بل هي أرضي وأنت اغتصبتها، أنت خدتها، فقال خذيها ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت كاذبة أن يعمي بصرك وأن يجعل قبرك في دارك. هل الأرض بقى تنفعك في دارك؟ يعني ربنا ابتلاه وتموت في قلب المكان اللي هي سرقته ده. ولذلك قالوا سبحان الله العظيم: أصيبت بعمى في بصرها فكانت إذا أرادت أن تنتقل من مكان إلى مكان تتلمس الجدر ففي يوم انزلقت فوقعت في نفس قطعة الأرض التي سلبتها من سعيد فوقعت فيها فلقيت حتفها فكانت قبرها. نفس البئر دي في نفس قطعة الأرض. فالشهادة بالزور واقتطاع حقوق الناس نوع من أنواع القوي الخطير جدا الذي يعني لا يمكن أن يمر هكذا عند الله رب العالمين. لا يمكن أن يمر هكذا عند الله رب العالمين. فيبقى أول مصائب الكذب في القول الكذب في الشهادة والعياذ بالله، وده من أشد أنواع الكذب في القول بعد ما تكلمنا عن الكذب في العقيدة. في نوع ثاني في الكذب في القول بخلاف الكذب في الشهادة، وهو الكذب في رمي الآخرين واتهام الآخرين بالباطل. وتعتقد أن في حديث الكذب خطيرة جدا جاءت في القرآن الكريم، وهي حادثة الإيه؟ حادثة الإفك. فاتهام الناس في أعراضهم والكذب في ذلك في أعراضهم مسألة من أخطر ما تكون. أن أتهم فلانا في عرضه أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، أقول عليه ده زاني، أقول عليه ده مش عارف إيه، أقول عليه ده حرامي، أقول عليه ده مرابي، أقول عليه ده ضلالي، أقول بغير علم وبغير تثبت. ودي مسألة بتنتقل في المجتمع كله للأسف الشديد، والآن أيضا مما يبتلى به المجتمع المصري، وهو رمي الناس بالباطل ومن غير تثبت. رمي الناس بالباطل وبغير تثبت، تقعد تقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فأنا أذكر أن برضو أحدهم قعد يقسم لي يمين بالله، يقول لي: أنت عارف زكي بدر؟ قال لي: والله مسكوه في السعودية في واقع الزنا وجلدوه ومش عارف إيه، والآن محبوس في المملكة العربية السعودية. يا راجل، قال لي: والله ده من مصادر موثوق منها مسألة لا تحتمل التأويل. طبعا قلبي طار فرحا لا أخفيكم قولا يعني، لكن ما كان لي أن أنكر هذا الكلام. فجيت لأحد الضباط الأصدقاء يعني، وبقول له: ده أخ بيقول لي كذا كذا كذا كذا كذا. قال لي: أنا بس عشان بس نزعل مننا لما احنا أحيانا بنهاجم الإخوة. طيب ان شاء الله في جلسة لمجلس الشورى النهاردة هيجيبوها في التلفاز الساعة 5، فاقعد شوفها وركز كده في اللهيبة. فقعدت وشافوا الجلسة مزاع الهوى، فقعدت ابص كده في مجلس الشورى، فجأة لقيت زكي بدر قاعد. لا بقى في السعودية ولا مجلود ولا محبوس ولا كلام من ده خالص يعني. فدي مصيبة، رمي الناس بالباطل حتى وان كان ظالما، يعني حتى وان كان ظالما لا يحق لك الرمي بالباطل بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال. أنا أتمنى أنه مش يجري دي منه ماشي، لكن بدون كذب، بدون ما ابتاع الكذبة، بدون ما أقول شيء ليس لي عليه دليل. وهو المصيبة اللي وقعت لأم المؤمنين عائشة، ما هو كذب هذا السبب. خرج منافق وقال في حقها كلام للأسف الشديد، يعني مصيبة بكل الكوارث، كارثة بكل المستويات. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. للأسف، لأنه هو قال، عبد الله بن أبي بن سلول قال، والبعض صدقوا، فالبعض صدقوا دون تثبت، وكان منهم مصطح بن أساس وراح يتكلم في هذا الأمر، والبعض حملوا، وده اللي أنا بتكلم عليه بقى، البغض. شوف تعبيري بقى، البغض والحب لانه يخوض في هذا الامر. ومنهم حمنه اخت زينب بنت جحش، فحمنه اخت زينب بنت جحش تحب اختها ومش عايز عائشة تأكل نقطة الجو فشايلة شوية على عائشة لأن عارفة النبي بيميل إلى عائشة. روح نفسها في الموضوع متكلمة حبا في أختها وبغضا في مين، مش عايز أقول بغض يعني، لكن أهو حتى تخلي الجو لأختها لأختها. فاستفادت إيه؟ استفادت إيه؟ سبحان الله العظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ ارتكبت جرما عظيما. ليه؟ لمصلحة مين؟ طب زينب هتنفعها يوم القيامة؟ والله ما تنفعها، والله ما تنفعها. فعشان كده بقول لك في هذه المسائل نحي بقى ال ال ال ال لا تقول لا بكره ولا تقول احب، حتى احسبها بعقلية يا اخي كده مجردة. وعشان كده كنت لسه بقول لاخوانكم وشوف ربنا سبحانه وتعالى في حديث الإفك بيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به بعائشة تقال ايه بأنفسهم خير، ما قالش بعائشة. طب وهم هي الموضوع كان بتعلق بيهم ولا بعائشة؟ طب ليه قال بأنفسهم وما قالش بعائشة خيرا؟ فقال شوف سبحان الله العظيم، ما هو انت اليوم اللي هنقبل فيه هذا في حق أم المؤمنين عائشة يبقى قبلناه في حق كل إنسانة، وإن جاز هذا على عائشة فقد جاز في حق كل إنسانة. فسب عائشة سب لكل المسلمين، ولذلك يجي أي واحد بقى غير مسلم ويقول لك فلانة المنتقبة بتعمل وفلانة المنتقبة بتسوي وفلانة المنتقبة عملت، ده أنا شفتها في شقة مفروشة، ده بتروح تقابل واحد ده كذا، تقول له يا أخي اتقي الله دي منتقبة، يقول لك إيه؟ طب عائشة كانت منتقبة وزوجة النبي وعملت كده ولا إيه؟ فهي الظن السيء بيها ظن سيء بكل مين؟ بكل مسلم. لكن تعمل بقى عقلك ودينك تحكمه في مثل هذا الامر. فقالوا ان لو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا دي اللي طبقها فعلا بحذافيرها ابو الدرداء. الدرداء لما سمع هذا الخوض في حق ام المؤمنين عائشه ما عملش زي المغفلين ونقعد بقى نتكلم ونقول وليه لا وكذا وكذا، وتطيم الناس بالباطل وترمي الناس في اعراضها بالباطل والكلام ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذ تلقونه ايه بألسنتكم، هو شغل لسان وخلاص، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. فأبو الدرداء يدخل على أم الدرداء يقول لها أما سمعت إلى ما قال الناس في حق عائشة؟ قالت سمعت. قال يا أم الدرداء أولو كنت مكانها لفعلت؟ يعني لو أنت كده بقيت في خلوة مع صفوان لا ممكن تسلمين نفسك كده وتعملي؟ أولو كنت مكانها لفعلت؟ قالت والله لا يمكن، إنني أطهر من ذلك وأشرف. أنا سلم نفسي الواحد لجوزي؟ لا يمكن لا يمكن. فقال يا أم الدرداء فما بالك بعائشة وهي أطهر منك وأشرف؟ يعني أنت استبعدت الكلام على نفسك، يبقى من باب أولى أن نستبعده عن مين؟ فمادام أنت ظنيت بنفسك الظن الحسن هي أولى بهذا اللي يبقى هذه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بإيه؟ بأنفسهم خير. فمادام ظنيت بنفسك خير يبقى أكيد لازم تظن هي بها خير، من باب أولى. فكنت أنت يا أم الدرداء بتقول أنا أطهر وأشرف، فهي أم المؤمنين عائشة يبقى أطهر منك وإيه؟ وأشرف، فلا يمكن أن يكون منها هذا بأي حال من الأحوال. فقبل ما روج الشاعات وارمي الناس في أعراضهم بالباطل، شوف حكم ربنا بيقول لي إيه؟ فحكم الله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أنا معايا شهود، أنا شفت، يبقى ما اتكلمش أقطع لساني وأسكت. وفي نفس الوقت شوف إعمال العقل. فشوف ربنا بيقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دول بقى عقبتهم عند الله إيه؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لما تخوف كده وعمال تتكلم فاكر المسألة دي سهلة، تلاقي ثلاثة أربعة بيتكلموا في عرض مسلم تروح تتكلم معاه مش عارف إيه وتاخد معاه في الحديث، بدل ما تقول لهم اتقوا الله في ألسنتكم وتذب عن عرض أخيك لا تقول. تذكرها المسألة سهلة دي، من مصائب الكذب في اللسان، من مصائب كذب اللسان والعياذ بالله. يا اخي شرعا تذب عنه، ثانيا اعمل عقلك انت شوف ليه ما تتكلم شيء اللي انطلع وبعدين احسب بالعقل. نجيب القران قال لهم عشان تعرفوا ان انتم مغفلين، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، فقالوا ان ام المؤمنين عائشه محصنه زوجة نبي، فمحصنه حتى بشرع الله زوجة النبي، لو كفره بحكم الله لا يمكن ان تزني مش حفاظا عليها حفاظا على ماء النبي، فمحصنه بشرع الله. لو فكرتوا كده شويه، اثنين غافله. غافله ليه؟ ام المؤمنين عائشه لما جات من شارع وصفان من شارع ثاني، ولا جايين مع بعض على الدابه وهو بيقود الدابه، طب هات لي واحده ثانيه تعمل كده، ده بالعقل، ده بالعقل. الراجل اللي بنته بتمشي مع واحد، الان بتساير واحد في الطريق بترافقه كما تقولون، ها قبل ما بيجوا يوصلوا للشارع بيعملوا ايه؟ بيخشوا مع بعض عشان الناس كلها تقول ادي اللي ماشيين مع بعض، بيعملوا ايه؟ ده بيحتالوا، ده الناس اللي بتعمل الغلط تحتله تمام. شوفوا امرأة العزيز وغلقت الايه؟ وغلقت الابواب ترتيب، مش كده وخلاص، مش هتفتح الباب وتقعد معاه ويجي العزيز تقول له تعالى انا قاعده معاه او احنا هو، لا. فاللي بيعمل الغلط ده بيحتال، ما بيبقاش غافل، ما يسموش غافل، بيحتال له وبيرتب له، فمجرد بس مش بيزنوا، ده ماشيين مع بعض، يجوا قبل الشارع ب 500 شارع وهي تمشي من ناحيه وهو يمشي من ناحيه، ولو دخلوا الشارع حتى وقابلهم حد وسط يعرفهم هم الاثنين اكنهم ما يعرفوش بقى، انت ازاي شوف ليه مش عارف ايه، هم جاي طبعا مع بعض، فهي تزني معاه وتروح جايه راكبه على الدبه بتاعته وجايه قدام القوم كلهم، ده عمل واحده زانيه ولا عمل واحد زاني؟ الزاني والزاني بيعملوا ايه؟ بيحتالوا، عشان كده ربنا غافلات. فاعمل عقلك يا اخي، فقبل ما تخوض في اعراض الناس عندك شرح وعندك عقل، وعندك عقل، لا الشرع بيجيز لك ولا العقل بيجيز لك. الشرع لا يجيز لك الخوض في اعراض الاخرين باي حال الاحوال، والعقل بيقول لك قبل ما تقول الكلمه فكر. فانت رايت وبعدين تيجي تحاسب الواحد من دول يقول لك ايه؟ ما الناس بتقول، ما انا معذور، ما انا سمعت. مين اللي عذرك يا اخويا؟ مين اللي عذرك؟ مين جبت العذر لنفسك ده منين؟ فعذرك لو انك ذبت ولم تقل، ان الناس اتقوا الله وما كلمتش، ده عذرك. لكن خد وتقول معلم انا ما انا سمعت، ما هم ما اصل مش انا اللي قلت، ده فلان هو اللي جه قال لي. طب وانت عملت ايه لما فلان قال لك؟ عملت ايه؟ ما انت قلت برضه. ما هو قال برضه، عالم هو قال برضه، فهذه مصيبه. فبيقول ان من مصائب الكذب في القول الخوض في اعراض الاخرين بغير حق، بغير حق انك تكذب عليهم، هذه كارثه بكل مساواه اخذ، حتى لو رايت الاسلام دعاك الى الستر، فبالك بقى اللي بقاش راه وعمال يتكلم، فحتى لو رايت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ستير يحب الايه؟ يحب الستر. وبعدين يتوعد الذي يتتبع عوره اخيه فيفضحه، فإن الله يتتبع عورته ويفضحه ولو في جوف بيته. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. أنا بتكلم في الأمور دي لأن اللسان ده خطره خطير جدا، ولذلك فعلا صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذي ضمنت له ليه؟ الجنة. فشوف اللسان بس، أنت في بقك كده وخليك في حالك، خليك في حالك. فسبحان الله العظيم، هذه أيضا من آفات الكذب في القول، والتي ما أكثرها. وما زال للحديث معنا بقية إن شاء الله تعالى، إن أردت أن تستكمل فستأتينا يوم الثلاثاء القادم. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.